الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: المسألة 41، نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. هذه أيضا يعني نصات في أهل الكتاب وفي الأميين كلاهما. أما اليهود فإنهم يقولون عزير بن الله تعالى الله وتقدس، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والمشركون يقولون إن الملائكة بنات الله. هذا من النقص. وأكثر من ذلك أيضا أنهم يقولون إن الله بخيل وإن الله فقير. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، يعني أنه بخيل. فالنقائص التي يرمون بها رب العالمين ينزهون رهبانهم، لأن الرهبان لا يتزوجون عنده ويعيبون أن يكون لهم أولاد، ومع ذلك يضيفون الولد إلى رب العالمين العظيم الذي هو غني بذاته عن كل ما سواه. وكل هذا من ظلم الإنسان وجهله. نعم. الثانية 40، الشرك في الملك كقول المجوس. المجوس يجعلون الخالقين اثنان، إله الظلمة وإله النور. إله الظلمة شرير يأتي بالشر عندهم، وإله النور خير يأتي بالخير. ومثل ذلك قول القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله، ولا دخل لله في خلق أفعال الإنسان، فهم يشابهونهم، فهم يجعلون لله شريكا في التدبير وفي الخلق تعالى الله وتقدس. نعم. 43، جحود القدر. نعم. القدر الذي قدره الله جل وعلا، وكل شيء عنده بقدر. جحدوا أن يكون الله قدر كل شيء، وهذا وجد في هذه الأمة أيضا جحود القدر، وانقسموا إلى قسمين. قسم قالوا إن الله لم يعلم الأشياء الأزلية ثم يوجدها على حسب علمه، وإنما يعلمها إذا وجدت، وهذا كفر بالله جل وعلا. ثم صاروا يقولون إن الله لم يخلق كل شيء، وإنما يخرج من ذلك أفعال الناس هم الذين يخلقونها. وكذلك جحدوا عموم مشيئته، إن الله ما شاء كان، هذا أيضا جحدوه. فصاروا مثلا يجعلون مع الله خالقين كثر، فصاروا مشركين في توحيد الربوبية. الرابعة 40، الاحتجاج على الله به، يعني يحتجون على الله بالقدر، كقولهم ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على رضاه، فلا نقبل ما جئتنا به. يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ينهاهم عن الشرك. وكذلك بعض هذه الأمة يحتجون بالقدر، فإذا قيل لأحدهم لما لم تصلي قال ما قدر علي، وهذا كذب على الله جل وعلا، وكذب على القدر، لأنه لا يدري وإنما يريد أن يبرر فعله ويلوم القدر. والاحتجاج بالقدر كثير عند كثير من الناس، والقدر معناه قدرة الله جل وعلا، وهو أنه علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب، ثم يشاءها مشيئته العامة الشاملة، وهو الخالق أيضا. هذه أمور أربعة لا بد منها الإيمان بها حتى يؤمن الإنسان بالقدر، يؤمن بأن الله علم كل شيء بعلمه المحيط بكل شيء، ويؤمن بأن الله كتب علمه في الأزل كما جاءت النصوص في ذلك، ويؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأن مشيئته عامة شاملة، وأنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. فمن آمن بهذه الأمور الأربعة فقد آمن بالقدر، ومن جحد شيئا منها فهو لم يؤمن بالقدر. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر، وإنما على المذنب الذي يقع في شيء من الذنوب أن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا. أما المصائب التي تصيب الإنسان التي لا يمكن استدراكها، فيجوز أن يحتج عليها بالقدر ويتسلى بذلك، كما إذا مثلا مات له قريب، أو مثلا ذهب ماله وما أشبه ذلك، يقول هذا قدر والحمد لله، هذا شيء كتبه الله بالأزل، ونحن نؤمن بأقدار الله جل وعلا، لأن هذا لا يمكن استدراكه. أما الشيء الذي يستدرك وهو الذنوب فلا يجوز أن يحتج بالقدر، بل يجب عليه أن يتوب ويخرج منها بالتوبة والاستغفار. نعم. الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره. يعني معارضه أنهم عارضوا الشرع الذي جاء به الرسول بأن الشرك شركهم وقع بقدر الله. هذه المعارضة، وهذا أيضا يوجد في هذه الأمة بكثرة، والواجب على العبد أنه ينقاد لشرع الله ولقدره، والشرع لا يخالف القدر، فإن الله جل وعلا يأمر بالمستطاع، ويأمر لمن له قدرة وفعل يفعله، ما يأمر بالشيء الذي لا يستطيعه. نعم. السادسة والأربعون: مسبة الدهر، كقولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. سبة الدهر مقصودهم به أنهم يسبون الليالي والأيام، ويقولون أهلكتنا الأيام والليالي أو أهلكتنا السنون، ويسبون أيضا، وبعضهم يلعنه يشتمه، وهذا يرجع إلى الخالق تعالى الله وتقدس، لأنه هو الذي صنعه، هو الذي أوجده، فمن سب صنعة فسبه يعود إلى فاعله. مثلا يشاهد مثل هذا الاسطوانة أو هذا الحائط ويقول هذا الحائط مايل يعطيه كذا وكذا، هذا خبيث، وهذا هذا غير معقول، إن السب يعود إلى من فعله. فهكذا هؤلاء الذين يسبون الدهر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فالأذية تقع على الله جل وعلا، ولكن لا يضره شيء تعالى وتقدس، لأن الأذى لما خف وضعف أثره. وهذا لا يزال في الأمة، ولا سيما الأدباء، فإنهم كثيرا ما يسبون الدهر بل ويلعنونه ويقولون إنه عاد علينا بكذا وكذا. نعم. السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه الآية فيها أقوال المفسرين عدة، منهم من يكون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها عام في كل نعمة، وإنكارها أنهم يقولون اكتسبناها بكسبنا وبصنعتنا وبقوتنا، وهذا منها من إنكار، ومنها إضافتها إلى أسبابها، ومنهم من يقول يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته ثم ينكرون رسالته، وكل ذلك داخل فيه. فبعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم من أكبر النعم وأعظمها، بل هو أكبر النعم على الأمة، لأنه دلهم على طريق السعادة، ولا سعادة إلا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فمن عرف هذا ثم أنكره فقد كفر بنعم الله جل وعلا كلها. نعم. الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. الكفر بآيات الله يعني أنهم لا يؤمنون بها فردوها، وآيات الله يقصد بها الآيات القولية، القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها الآيات الكونية من كونه جل وعلا هو الخالق لكل شيء من السماوات والأرض وغيرها. فإذا لم يؤمن الإنسان بها ويستدل بها على توحيد الله جل وعلا فقد كفر بها. نعم. التاسعة والأربعون جحد بعضها. يكونهم جحدوها، قالوا ما نعرف الرحمن، هذا جحد لبعض آياته التي أنزل جل وعلا وكذلك غيرها. نعم. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا قول أهل الكتاب، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يعني بعد موسى عليه السلام، فأنكروا ما أنزله الله جل وعلا، وكذلك قال العرب نفس الشيء، كفار العرب. ولهذا قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها، وكذلك قولهم إن هذا القرآن الذي جاء به محمد شعر أو أساطير الأولين، وكثير من أقوالهم في هذا، فأنكروا أن يكون كلام الله جل وعلا. نعم. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. إن هذا إلا قول البشر يعني أنه ليس قول رب البشر تعالى وتقدس، وهذا بعد تفكيرهم وترددهم، لأنهم أرادوا أن يلبسوا على الناس في هذا، فهم تشاوروا فيما بينهم وقال إن العرب يردون إليكم في الحج وفي غيره، والرسول يتعرض لهم ويعرض عليهم، فماذا تقولون؟ لا بد تقولوا قولا يقتنعون به. فقال بعضهم هو شعر، قالوا ليس بشعر، نعرف الشعر رجزه ويزه وليس بالشعر. فالنهاية قالوا إنه سحر، وهذا قول الوحيد الذي عبس وبصر ثم تولى ثم أقبل وأدبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر، وهو تناقض، مرة يقول سحر ومرة يقول قول البشر. فأخبر الله جل وعلا أنه سيصليه سقر. ومن ذلك قول كثير من هذه الأمة إن هذا القرآن ليس هو قول الله، فأنكروا أن يكون كلامه. فسواء الذين قالوا إنه مخلوق أو الذين قالوا إنه عبارة عن كلام الله، فهذا إنكار أن يكون كلام الله، كما تقول الأشعرية، فهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله تعالى الله وتقدس. والله جل وعلا ذكر هذا في آيات كثيرة، قال حق القول، لقد حق القول مني، تنزيل من رب العالمين، في آيات كثيرة يخبر جل وعلا أن هذا القرآن كلامه. نعم. الثانية والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى. قدح في حكمة الله، حيث قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني يقدحون في كونه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي غير ذلك. نعم. الثالثة والخمسون، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله. نعم، في مكورهم أحيانا في تكذيب، وأحيانا في محاولة قتل الرسول، وأحيانا في التلبيس على الناس، فهم يمكرون في كل ما يستطيعون معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه. وسواء الكفار المشركون أو اليهود، ما قال جل وعلا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني أنكم إذا آمنتم ثم كفرتم وسألوكم تقولون رأينا أنه ليس صحيح فتركناه، حتى يكون ذلك طريقا لعدم الدخول فيه أو رجوعهم. لهذا قال لعلهم يرجعون عن دينهم، فهذا من المكر. نعم. الرابعة والخمسون، الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية، يعني آمنوا، وقال الطائفة منهم آمنوا وجه النهار، يعني أنهم يأخذون الحق وليس لأجل الحق، ولكن ليدفعوا به الحق الذي هو حق ظاهر، كما في الآية وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أوله، واكفروا آخره، لأن هذا إذا كفرتم به بعد الإيمان أنتم أهل العلم، يعني يتبعكم الناس تقولون هذا ليس بحق، تبين لنا أنه باطل فلا يتبعونه. نعم. الخامسة والخمسون، التعصب للمذهب، كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني هذا قول اليهود، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. والغريب أنهم جاءوا إلى المدينة انتظارا لخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يهاجر إليها، كما هو موجود في كتبهم. فلما خرج عادوه أشد المعاداة، وهذا لأنهم يتعصبون لمذهبهم، يريدون أن يكون الرسول من بني إسرائيل، فلما لم يكن بني إسرائيل كفروا به، كما أخبر الله جل وعلا بذلك، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم. السادسة والخمسون، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وما كذا قالوا: تريد منا أن نعبدك، تريد منا يا محمد أن نعبدك. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. السابعة والخمسون، تحريف الكلم عن مواضعه. وهذا كثير جدا، ولكن أصله في اليهود، هم الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وغيروا وبدلوا، ثم جاءت الفرق الضالة في هذه الأمة فصاروا يحرفونه عن مواضعه بالتأويل أو بالتعطيل أو بالرد الصريح، اعتذارا بأن يقولوا هذا ليس برهانا يقينيا وإنما هو ظني، هكذا يقولون في كتاب الله. يقول: وإن كانت مثلا ألفاظه يقينية لأنه أخذ بالتواتر فدلالته تكون مظنونة، فيردونه بهذا، وهذا من التحريف. وكذلك كونهم مثلا يتأولونه على غير تأويله، فكل ذلك من سنة اليهود. نعم. الثامنة والخمسون، لي الألسنة بالكتاب. لي الألسنة هو داخل في التحريف التأويل، حيث يحرفونه ويغيرونه عن المقصود الذي قصد المتكلم. نعم. التاسعة والخمسون، تقليب أهل الهدى بالصبات والحشوية. تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. الصبات يعني أنهم صبوا، كما سموا الرسول صابع، والصابي هو الخارج عن الملة المعروفة والطريقة المشهورة. أما الحشوية فهذا قول أهل البدع، ما كانت قريش تقول حشوية، وأول من قاله عمرو بن عبيد، قال عبد الله بن عمر حشوي، وكذلك غيره قالوا كذلك. والحشو معناه الشيء الزائد الذي لا معنى له، فمثلا النبات الذي ينبت في الزرع يسمى حشو لأنه يمتص الطعم طعم الأرض ويضيق على الزرع فقط. وهكذا يقولون في أهل الحق وأهل السنة، إنهم يغلون الأسعار ويضيقون الديار فقط ولا معنى لهم، يجعلونهم هم الناس. والذي عداهم يقولون وجودهم لا معنى له ولا فائدة فيه، وهذا لا يزال في أهل الباطل، يرمون أهل الحق بأنهم لا يفقهون ولا يعرفون ولا قيمة لهم، وهم إما جهلة. وقد قال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يجعلون أهل الإيمان هم السفهاء وهم أهل النظر والبصر والمعرفة، فيرمون المؤمنين بما في أنفسهم. نعم. الستون، افتراء الكذب على الله. نعم. افتراء الكذب كثير، وقد يكون صريحا وقد يكون بالتأويلات والتحريف وتحريف الكلم. نعم. الحادية والستون التكذيب. تكذيب بالحق، يعني هذا كثير أيضا، فهم كذبوا بما جاءت به الرسل وتتابع الناس على ذلك. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يعني هذه طريقة أهل البدع، وهي طريقة مسلوكة لا يزال عليها هؤلاء. إذا غلبوا بالحجة أو بغيرها يفزعون لأهل السلطة ويغرونهم بأخذ أهل الحق، وهذا سنة الكفرة. لهذا يقول وزراء فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني يقولون اقتل أتباعه لا تتركهم. فموسى عندهم هو الذي يفسد في الأرض، وهم يصلحون بقتل الناس حتى قتل الأطفال، والإفساد في الأرض هم أهله. وهكذا الذين يتشبهون بهم من هذه الأمة، هذا مسلكهم. نعم. الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم. الرابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني يذرك وآلهتك، يعني أنه يأتي بدين آخر ويأمر الناس أن يتبعوه فينصرفوا عنك وعن عبادتك وآلهتك. هذا يدل على أن له آلهة يعبدها، مع أنه ينكر أن يكون غيره إله، ولكن جاء وإلهتك يعني أن عبادتك، أنك تعبد. هذه قراءة ابن عباس رضي الله عنه. والآية الأخرى هو قوله قل ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهكذا الظلمة يجعلون أهل الإصلاح وأهل الحق مفسدين، ويبررون لقتلهم وصدهم عن سبيل الله جل وعلا بأنهم يخافون فساده. نعم. الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. يذرك وآلهتك. نعم. السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وليس المقصود فرعون وقومه في هذا، وإنما المقصود من يقتدي بهم ويتبعهم، هذا يوجد في هذه الأمة، فإنهم يهرعون إلى الملك ويقولون له الشيء الذي لم يكن، إغراء له بهم حتى يقتلهم أو يصدهم عن الحق إذا استطاع. نعم. السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك، كقولهم ويذرك وآلهتك. مكررة نفس الماضي. كيف شيخنا؟ تكرارا. نعم. الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. نعم. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يتركون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذارا بأن الذي عندهم يكفي. وهذا أيضا يريد أن يطبق على الذين يعتاضون بكتبهم، الذين يكتبون الكتب ويعتاضون بها عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن فيها البراهين، أما الكتاب والسنة فهي أدلة ظنية لا نتبعها. نعم. التاسعة والستون: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. زيادة في العبادة يعني على المشروع، يجدون زادوا في ما شرع عليهم ولكنهم تركوا الأصل، وهكذا أهل البدع يأتون بالبدع ويتمسكون بها ويعرضون عن الفرائض التي فرضت أو عن بعضها. نعم. السبعون: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. يعني هذا في المشركين، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، والناس يذهبون إلى عرفات يقفون بها وهم يقفون بمزدلفة، يعني يقولون نحن الحمص لا نخرج من الحرم، وهذا يعني تعصب لهم وتحكم في آرائهم الفاسدة. نعم. الحادية والسبعون: تركهم الواجب ورعاء. تركهم الواجب ورعاء يعني جهلا وإبعادا عن الحق، الشيء الذي يشرعه الله جل وعلا يقول لا نفعله لأنه فيه يعني مخالفة لما كانوا عليه. نعم. الثانية والسبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. هذا كما ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم حرموا بعض الحروث وبعض الأنعام، حرموها على بعضها على أزواجهم، بعضها حرموها تحريما تاما مثل السائبة والوصيلة والحام، ومثل الشيء الذي يجعلونه لآلهتهم، يحرمون ركوبه وشرب لبنه، وكذلك بعض ما يلده يعني أولاد الإبل، بعضها يجعلونه محرم على أزواجهم، وإذا كان ميتة اشتركوا فيه، فكله تحكم بلا دليل. نعم. الثالثة والسبعون: تعبدهم بترك زينة الله. نعم، لأنه فيما قال: لكل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، فهم هذا قسم منهم، وهذا موجود في هذه الأمة، فيتركون ما هو طيب تعبدا عندهم وتقشفا، وهو ضلال، الله أباح لنا ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يتحكم برأيه. ولهذا لما جاء النفر الذين الصحابة يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا لا أكل اللحم، قال الآخر أنا لا أنام الليل أقوم الليل كله، قال الآخر أنا لا أفطر النهار أصوم الأيام كلها، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال أنا أصوم وأصلي وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز التقشف بالشيء الذي يكون فيه تحريما للطيبات أو إضرارا بالنفس أو ترك ما أباحه الله جل وعلا وأنعم به على عباده. نعم. الرابعة والسبعون: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم، هو كل يدعو إلى مذهبه، وهذا عام في كل طائفة من طوائف الناس، يريد أنهم يتبعونه ويرمي الطائفة الأخرى بالضلال وإن كانت على الحق. نعم. الخامسة والسبعون: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. يعني قالوا اكفروا علينا إثمكم نتحمل سيئاتكم، وهذا كذب، وإنما يريدون بذلك الصد عن سبيل الله. نعم. السادسة والسبعون: المكر الكبار كفعل قوم نوح. يعني فعل قوم نوح اتبعهم في هذا طوائف كثيرة من الأمة. مكر الكبار يعني أنهم يمكرون مكرا كبيرا بأن يزينوا الباطل ويحسنوه ويقللوا من شأن الحق ويغطوا عليه ويرموا أصحابه بأنهم لا يفهمون، كما سبق أنهم يقولون أنهم غثاء وإنهم حشو وإنهم أيضا نابتة وأنهم متحجرة عقولهم ولا يعرفون الحق الذي جاء من عند الأمم أو غيرها، فيرمونهم بأعضائهم هم أهلها. نعم. السابعة والسبعون: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. جل وعلا: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. هذا من أعظم الظلم والكفر بالله جل وعلا، إنهم يعني التحريف بعد العلم، بعد أن يعلمون أنه كلامه وأنه الحق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا ليس في اليهود فقط، فيهم وفي من تشبه بهم ممن يصد عن دين الله وعن الطريقة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الحق عندهم مع أنهم يأتون بالباطل، ولكن يزينونه يحسنونه بالألفاظ وبالأوصاف التي هم فيها كاذبون. نعم. الثامنة والسبعون: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهم كذلك. وهذا تقوله كل طائفة، كل طائف إن تزعم أنها هي الناجية وأنها التي معها الحق، ومن عداها يكون ضالا وهالكا. نعم. التاسعة والسبعون: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحنة، لأن بعض الصحابة قال إننا نحب الله حبا شديدا، فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهي دليل وعلامة على محبة الله ومحبة رسوله. فمن ادعى محبة الرسول وهو يخالف سنته فهو كاذب، إن علامة محبته أن يتبع سنته وأن يدعو إليها. ولكن الإنسان قد يكون جاهلا يجهلها، ولو علمها لاتبعها، فيكون فيه خطأ مخطئ. وعلى كل حال كل ذلك يدخل في هذا، وإن كان بعضه أعظم من بعض. نعم. الثمانون تمنيهم الأماني الكاذبة، كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كذلك غيرهم يزعمون أنهم هم الذين يدخلون الجنة هم وأئمتهم، أما من عداهم فهم في النار. وهذا اتباع لليهود في قولهم ذلك، والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، فقال الله جل وعلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الدليل ما قال بلى، يعني الذين كفروا وكذبوا هم أهل النار. وهكذا الطوائف الضالة التي تزعم أنها هي التي تختص بالجنة وبالحق، ومن عداهم يكون ضالا وسوف يكون في النار. نعم. الحادية والثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا جاء في حديث الرسول لعنهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم هذه الأمة اتخذت قبور الأولياء، وقد لا يكونوا أولياء، قد يكونوا أشقياء، لأن اتخاذ القبور صار كثيرا، وصار سببه متعددة، أسبابه متعددة. قد يرى رائي مثلا، يأتيه الشيطان ويرى يقول هذا القبر قبر ولي، فيبنى عليه ويقصد ويطاف به ويسأل. وكذلك قد مثلا يذهب إنسان فيسأل عند هذا القبر فيستجاب له، فيصير فتنة، فيصير ينشر هذا للناس إن هذا القبر إنه يقبل العبادة. وأسبابها متعددة. المقصود أن هذا من اتخاذ القبور مساجد، والمقصود المساجد أنها يصلى عندها، ولا يلزم أن تكون مسجد مبني، فإذا صلي عندها فقد اتخذت مساجد ولو لم يبنى مسجد. أما إذا اتخذ بني عليه مسجد فهذا شيء صريح لا يحتمل أي تأويل، أهو مخالفة بل مصادمة لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء على ذلك إن الصلاة لا تصح في القبر في المسجد الذي هي قبر، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد. نعم. الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر عن عمر وقال إن الأمم الهالكة التي هلكت بسبب اتباع آثار أنبيائها، لما رأى ناسا يقصدون أماكن في الطريق كان صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل ماذا يصنع هؤلاء فقالوا إن هذه صلى فيها الرسول، فقال من أدركته الصلاة عندها فليصلي ومن لم يدرك تدرك الصلاة فلا يقصدها، فإن من هلك قبلكم باتباع آثار أنبيائهم، يعني أنها صدتهم عن العبادة فصاروا جاءوا بعبادة جديدة. ولما رأى الناس يذهبون إلى الشجرة التي بويع تحتها سأل، قالوا إنهم يذهبون إلى الشجرة للبركة، فأمر بها فقطعت. فعمر رضي الله عنه من الملهمين الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم محدثون، وأضرار ذلك واضح. فكذلك تعظيم الآثار والبناء عليها قد يؤول إلى عبادتها. نعم. الثالثة والثمانون، اتخاذ السرج على القبور. السرج يعني ينورونها، وكذلك اتخاذ البناء عليها من الجص والتزيين أو الكتابات، كل هذا منهي عنه، ومع ذلك فعل، وأصله عند أهل الكتاب. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بنوا عليهم مسجد، هذا مذموم. نعم. الرابعة والثمانون، اتخاذها أعيادا. أعياد يعني أنهم يعتادون إليها في وقت محدد، وهذا قد جاء النهي عنه. نعم. الخامسة والثمانون، الذبح عند القبور. الذبح عند القبور كان سنة الجاهلية تعظيما لها، كما كانوا يذبحون عند اللات ويطوفون عليه ويقدمون له النذور، فكثر في هذه الأمة ذلك، فصاروا يقصدون القبور بالذبح تعظيما لها، ويقول إنها نذور وهو يقبلها. وغير الذبح أيضا من تقديم الأموال وغيرها، ويجعلون ذلك مثل النذر ليحصل لهم مقصودهم، إما زيادة المال أو النصر على العدو أو شفاء مريض أو ما أشبه ذلك. نعم. السادسة والثمانون، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. يعني الآثار القديمة التي يعظمونها أنها هذه باقية في كثير من الناس، وهي سنة جاهلية. وقول حكيم بن حزام ذهبت المكارم يعني التي يدعيها أهل الجاهلية، وبقيت التقوى، فأكرم الناس عند الله أتقاهم، وهذا الحق الذي يجب اتباعه. نعم. السابعة والثمانون، الفخر بالأحساب. نعم. وبعدها الثامنة والثمانون، الطعن في الأنساب. نعم. بعدها التاسعة والثمانون، الاستسقاء بالأنواء. التسعون، النياحة. هذه الأمور الأربعة جاء ذكرها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل أربع في أمتي لا يتركونهن من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وإذا لم تتب النائحة قبل موتها ألبست درع من قطران، من سربال من قطران ودرع من جرب، ليكون اشتعال النار فيها أعظم. فالأحساب هي المفاخر التي يفتخر بها الإنسان من كرم أو شجاعة أو ما أشبه ذلك، وإذا افتخر بها صار أجره وثوابه هذا الافتخار. وليس له عند الله شيء، وهي سنة جاهلية. أما الطعن في الأنساب فأن يطعن في نسب الآخرين، يقول فلان نسبه وضيع أو لا نسب له. والاستسقاء بالأنواء يعني النظر في النجوم ونسبة الحوادث إليها، سواء نزول المطر أو غيره. أما النياحة فهي البكاء على الميت مع تعداد محاسنه التي كان ينالها منه، والنياحة أعم من ذلك. نعم. الحادية والتسعون: أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. البغي يعني كونهم يظلمون ويتفاخرون بذلك، إذا كانت القبيلة مثلا لا تظلم احتقروها، وقبيل إذا تظلم مثقال خردل، مثقال حبة ومثقال خردل، من باب الذم. وعندهم إذا كان الإنسان يكون له قوة ويستطيع أن يستولي على أموال الآخرين فهو معظم ويفتخر بذلك، وهذا من أخبث الأعمال وأبعدها عن الله جل وعلا. نعم. الثانية والتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. الفخر بحق لا يجوز، لأنه يبطل العمل. العمل يجب أن يكون لله جل وعلا. نعم. الثالثة والتسعون: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. وذكر الله وذكر رسوله أيضا في هذا، فإنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، الكفار يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة فلا نتركها، أمة يعني على دين على ملة. وكذلك الذين اتبعوهم في هذه الأمة، فإنهم كل إنسان يتعصب لمذهبه أو لقوله ونحلته، وهذا لا يخلو منه مجتمع في الناس كثير جدا. نعم. الرابعة والتسعون: أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. إذا قتل منهم قتيل قتلوا غيره من الأم من القبيلة، أي واحد من القبيلة يقتل. وكذلك إذا أخذ لهم مال أخذوا من القبيلة، والواجب أن يكون المعاقب الجاني فقط، ولكنهم يتعدى ظلمهم، ولا يكفي أنهم يأخذوا مثل ذلك. نعم. الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني تعيره بأبيه بما في أبيه أو قبيلته أو في أمه أو ما أشبه ذلك، وهذا جهل. الإنسان ليس له إلا عمله، ولا يؤاخذ بعمل الآخرين، والعيب هو يعاب بما يفعله هو، أما الذي يفعله الآخر فهو على الآخر. نعم. السادسة والتسعون: هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، لأن أبا ذر كان عنده غلام فغضب عليه وقال يا ابن السوداء، فذهب الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال لأبي ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني مستكبرين به بالبيت، سمر تهجر يقول نحن أهل البيت بيت الله جل وعلا، والبيت هم صاروا من المشركين الذين جابوا الأوثان ووضعوها فيه وحوله، فلم يأتوا إلى البيت بخير، ولكنهم يفتخرون بما هو فعل سيء وقبيح. نعم. السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. نحن أبناء إبراهيم، لأن إبراهيم يتنازعه اليهود والنصارى والعرب، والله جل وعلا أخبر أنه ليس لهم إلا ما عملوا، وأنه لا ينفعهم ولو كان وإن كانوا من ذرية إبراهيم، ما ينفع الإنسان إلا عمله. نعم. الثامنة والتسعون: الافتخار بالصنائع، كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. الرحلتين يعني التجارة، فهم يفتخرون بتجارتهم، رحلة لليمن ورحلة إلى الشام، تجرون بذلك ويفتخرون بذلك على من يكون عمله بالزراعة أو بالصناعة أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك من الجهل. نعم. التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقصد بالقريتين مكة والطائف، ويقصدون رجل معين وهو عظيم عندهم لأنه من قادتهم إن كان على الشرك، فهذا من الجهل الفظيع. يعني يقولون أنه لو جاء الرسول أحد هذين الرجلين لكان أولى واتبعناه، ما أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم رجل اليتيم الذي كان وكان عندهم فيحتقرونه. نعم. المئة: التحكم على الله كما في الآية. يعني الآية السابقة: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم. الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقولون كيف نتبعك وأتبعك هؤلاء الضعفاء العبيد، فهم يزدرونهم ويعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه سنة قديمة، كما قال الله جل وعلا عن قوم نوح: فنؤمن بك واتبعك الأرذلون. نعم. الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، وأمثالها. نعم. فالي رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص طلب الدنيا، فأجابهم بقوله، يعني أنهم يزعمون أن الخير لهم والشر لمن خالفهم، وهذه دعوة لا يخلو منها مبتدع، كل من ابتدع وضل فإنه يزعم أنه أولى بالحق. نعم. الثالثة بعد المئة: الكفر بالملائكة. نعم. الكفر بالرسل وبالكتب. نعم. الرابعة بعد المئة: الكفر بالرسل. الخامسة بعد المئة: الكفر بالكتب. نعم. ولهذا هذه من أركان الإيمان، قل وأخبر جل وعلا أن هذا كفر بالله جل وعلا، وهذا عام في كل من كفر بشيء مما أخبر الله جل وعلا به، ولا سيما هذه من أركان الإيمان. قال جل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم. السادسة بعد المئة، الإعراض عما جاء عن الله، وهذا عام، نسأل الله السلامة. فأكثر الناس أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإعراض معناه عدم الاهتمام، عدم الاهتمام بذلك، وكونه لا يلتفت إليه ويشتغل بغيره، كما هي حال أكثر الأمم اليوم. نعم. السابعة بعد المئة، الكفر باليوم الآخر. يوم الآخر يعني البعث، فهذا كثير جدا. نعم. الثامنة بعد المئة، التكذيب بلقاء الله. هذا يلزم منها الكفر باليوم الآخر، في التكذيب بلقاء الله، أنه سوف يحاسب العبد وسوف يجزيه على عمله. نعم. التاسعة بعد المئة، التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقصد بهذا أهل البدع الذين كفروا ببعض ما جاء به الرسول، مثل إنكارهم الحساب وإنكارهم الحوض والصراط وما أشبه ذلك مما هو معروف، ومن ذلك إنكارهم رؤية الله جل وعلا التي أخبر بها الرسول وكذلك جاء في كتاب الله وغيرها، فهو كله تبع لذلك وداخل فيه. نعم. العاشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا أيضا عام، الذين يأمرون بالحق ويدعون إليه، إما أن يسجن وإما أن يقتل. نعم. الحادية عشرة بعد المئة، الإيمان بالجبت والطاغوت. الجبت سبق أنه السحر، طاغوت الأوثان والأصنام أو الشيطان وغير ذلك، ولكن الجبت كلمة عامة يدخل فيها الشر كله، والطاغوت أيضا عام يدخل فيه كل ما صد عن دين الله. نعم. الثانية عشرة بعد المئة، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، قولهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. الثالثة عشرة بعد المئة، لبس الحق بالباطل. هذه والتي قبلها لا تزال موجودة في الناس، والظاهر أنها لن تزال، فكثير من الناس يعجبه الآن ما عليه الكفار من الأمريكان وأوروبا وغيرها، ويرى أن ما عليه المسلمين أنه نقص وأنه لا يصلح لهذا الوقت، وقت التمدن ووقت التقدم. وأما لبس الحق بالباطل فمعناه أنه يخلط الباطل بالحق حتى يقبل، وهو كثير. نعم. الرابعة عشرة بعد المئة، كتمان الحق مع العلم به. نعم. هذا يحصل للعلماء الضالون الذين ضلوا عن طريق الله جل وعلا. نعم. الخامسة عشرة بعد المئة، قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. نعم. قاعدة الضلال يعني أن كل ضال يدعو إلى قوله وإلى مذهبه، وإن كان يعلم أنه ضال، فهو سواء علم أو لم يعلم يقول على الله بلا علم. نعم. السادسة عشرة بعد المئة، التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لأنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماء والأرض قالوا الله، ثم يكذبون بما جاء به الرسول من وجوب عبادته، عبادة الله جل وعلا. نعم. السابعة عشرة بعد المئة، الإيمان ببعض المنزل دون بعض، يعني حسب اتباع أهوائهم وتعصباتهم، وهذا عام في المشركين وفي اليهود والنصارى. نعم. الثامنة عشرة بعد المئة، التفريق بين الرسل، يقولون ما نتبع إلا ما جاء به موسى، فأبوا أن يتبعوا الرسل غيره، من كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم. نعم. التاسعة عشرة بعد المئة، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، فقال الله جل وعلا ها أنتم حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا عام في كل من خالف الحق من الطوائف الذين يخاصمون على باطلهم. نعم. العشرون بعد المئة، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، يعني تصريح بمخالفتهم وهم يقولون نحن على الحق، ثم يخالفون رسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به ويزعمون أنهم متمسكين بكتاب الله يعني التوراة. وهكذا أهل البدع يتمسكون بآرائهم يعرضون عن من جاء بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. نعم. الحادية والعشرون بعد المئة، صدهم عن سبيل الله من آمن به، يعني بدعوتهم، فإنهم يدعون إلى الضلال، وهذا عام في كل داع إلى ضلاله، فإنه يدعو إلى الصد عن سبيل الله ويصد به، وقد يكون هذا عام، فقد يكون أيضا أهل السلطة وأهل القوة يصدون بالقوة عن سبيل الله، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن قوم شعيب وغيرهم. نعم. الثانية والعشرون بعد المئة، مودتهم الكفر والكافرين، يعني لما أبغضوا الحق أحب الباطل وأهله، دعوا إليه، وهذا لا بد فيه، إما أن يكون على الحق أو يكون على الباطل. نعم. الثالثة والعشرون بعد المئة، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة، العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بين العيدين، بين العيافة هي زجر الطير، والطرق هو الخط يخط بالأرض ويستدل به على الغائب، والطيرة التشاؤم بالطيور بأصواتها وطيرانها، والكهانة اتصال الشياطين بالكهنة وإخبارهم بالمغيبات. أما التحاكم للطاغوت فهو عام في كل باطل إذا صد عن سبيل الله. أما كراهة التزويج بين العيدين يعني عيد الإضحى وعيد الفطر قبل مأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكرهون هذا ويتشاءمون به بعضهم وليس كلهم، وبعضهم يكره التزويج في شوال ويقول إنه إذا تزوج به إنه لا ينجح. والمقصود التشاؤم بالأيام أو الشهور أو السنين، فإن هذا من عادة الجاهلية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.